المسألة الثانية وهي الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه. الآن إذا استأجر إنسان أرضا، أنا كان في ذهني أن هذا شرح، ما أدري يعني شرح. طيب إذا أنا أعيده باختصار، الأرض المستأجرة يعني إذا جئت إلى إنسان يملك أرضا صالحة للزراعة، أنتم تعلمون ليست كل الأراضي صالحة للزراعة، فمن الأراضي ما تجد أنها أرض منبتة صالحة، وبعض الأراضي لا تكون صالحة للزراعة. فإذا ما استأجر إنسان قطعة أرض من إنسان يملكها ودفع إليه أجرتها، ثم بعد ذلك زرعها حبا ونخلا وغير ذلك، فإن الزكاة تجب فيها. لكن على من تجب الزكاة؟ قلنا جمهور العلماء يرون أنها تجب في الزرع، أي على المستأجر، وأبو حنيفة يرى أنها على مالك الأرض. ما سبب الخلاف؟ لأن جمهور العلماء يقولون إن الزكاة مرتبطة ومتعلقة بهذا الزرع أو هذه الثمار، وأبو حنيفة يقول إن الزكاة إنما هي مؤنة الأرض، سواء قلنا هي أرض عشرية يؤخذ فيها العشر أو نصف العشر، فهو يرى أن الزكاة مؤنة، تؤخذ مؤنة للأرض وليس كذلك. ونحن أضعفنا قول الحنفية وبينا أن القول الراجح هو قول جمهور العلماء، وقد ضربنا عدة أمثلة أو ذكرنا عدة أقيسة يترجح بها مذهب جمهور العلماء، منها أنه لو كانت الزكاة على الأرض لما فرق بين أرض مزروعة وبين غيرها، ولقيل إنما يخرج إنما يحصل عليه من هذه إنما يصرف في الفي وليس في الزكاة، وهناك عدة تعليلات ذكرناها. قال: فإن قوما قالوا الزكاة على صاحب الزرع، وبه قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك وأحمد وأبو ثور وجماعة، وقال أبو حنيفة وأصحابه الزكاة على رب الأرض وليس على المستأجر منه شيء. قال: والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما، إلا أنه لم يقل أحد إنه حق لمجموعهما، وهو في الحقيقة حق مجموعهما. فلما كان هو حق مجموعهما على اختلاف الأرض، لكن على هذا الوضع لا نوافق المؤلف. نعم هو حق، إذا قلنا حق مجموعهما بأنه قد يؤخذ على الأرض وقد يؤخذ، هذا الشيء، لكن أن يجمع بينهما لا. قال: فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في أيهما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق، وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد. فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب، وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض. قال: وأما اختلافهم في أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين، هل فيها عشر ما هل فيها عشر مع الخراج أم ليس فيها عشر؟ فإن الجمهور على أن فيها العشر عن الزكاة، وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس فيها عشر. قال: وسبب اختلافهم كما قلنا هل الزكاة حق الأرض أو حق الحب، يعني هذه امتداد للمسألة التي سبقتها، والخلاف بين أبي حنيفة وبين الجمهور في هذه المسائل هو متعلق في هذه المؤنة، هل هي في مقابل الأرض أو الزرع. فإن قلنا إنه حق الأرض لم يجتمع فيها حقان وهما العشر والخراج، وإن قلنا الزكاة حق الحب كان الخراج حق الأرض والزكاة حق الحب، وإنما يجيء هذا الخلاف فيها لأنها ملك ناقص كما قلنا، ولذلك اختلف العلماء في جواز بيعها. لماذا كانت ملكا ناقصة أيضا؟ لأنها موقوفة، أرض الخراج إنما هي موقوفة، وأظن هذا كله أظن شرح وتكلمت عن عمر رضي الله عنه عندما تكلم في أرض الخراج وحصل خلاف بين الصحابة واستدل بالآيات، وقلنا سيأتي لهذا تفصيل أكثر إن شاء الله. ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع أرض الخراج. وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى ذمي يزرعها فإن الجمهور على أنه ليس فيها شيء. أولا هذه مسألة هامة جدا، هل يجوز للمسلم أن يبيع أرضه إلى ذمي أو لا يجوز؟ من العلماء من كره ذلك، ومنهم من قال يحرم ذلك، ومنهم من لم يرى بأسا في ذلك، وأكثر العلماء تمسكا في ذلك هو الإمام مالك. ولا شك أن الإمام مالك رحمه الله وجهته ظاهرة في هذا، لأن هذا حقيقة من باب الإعانة لهم ومن باب تقوية، فهو لا يرى أن تؤجر لهم الأرض وأن تباع عليه، وإنما ينبغي دائما أن يكونوا دون غيرهم حتى يكون ذلك دافعا لهم إلى الدخول في الإسلام، أو ألا تكون أيضا أمورهم مرتفعة على المؤمنين أو مساوية لهم. قال: وقال النعمان: إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج. هنا عدل المؤلف عن منهجه السابق، وهو كثيرا ما يقول أبو حنيفة، وهنا قال النعمان، وهو يقصد به أيضا أبا حنيفة. فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين والخراج هو حق أرض الذميين، لكن كان يجب على هذا الأصل إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر، كما أن عنده إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج.